بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوعنا الذي هو موضوع هذا اليوم، أشير إلى موضعين سبق أن مر معنا في كتاب شرح السنة للمزني، أحدهما في هامش الكتاب والآخر في متن الكتاب. أما الأول ففي صفحة 84، ولعل بعضكم يكون معه شرح السنة للمزني. في الهامش ذكر المحقق الإسناد عن المزني قال: سمعت إبراهيم بن هرم القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. فقال له أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم، به تقول؟ قال: نعم، وبه أدين. فقام إليه عاصم فقبل رأسه وقال: يا سيد الشافعيين، اليوم فيضت وجوهنا. هذه القصة ذكرنا أو ذكرت في الكلام عليها عندما مر علينا كلام المزني رحمه الله في إثبات الرؤية لله جل وعلا. ذكرت أن هذا موقف مشرق ومبارك ويبيض الوجه من هذا الذي صدع بالحق في وقت ربما كان فيه موقف لبعض أهل البدع أو رواج لبعض كلماتهم، فصدع بالحق ولم يبالي، قال: به أقول وبه أدين. فقام إليه عاصم وقبل رأسه وقال: يا شيخ الشافعيين، بيضت وجوهنا. وكنت قلت لكم كم ينبغي أن يكون هذا الموقف الذي يبيض الوجه عندما يبتلى الإنسان في مجتمع أو بيئة قد راج فيها الكلام أو راج فيها التصوف. فلا ينبغي للمسلم الذي عرف الحق وعرف الهدى أن يجاري أهل الأهواء في أهوائهم أو أهل الباطل في باطلهم، ولكن يكون حكيما رفيقا مبينا للسنة، حريصا على نفع الناس، لا أن يكون مجاريا أهل الأهواء في أهوائهم. وقوله هنا: فقال له أبو نجيم القزويني: يا أبا إبراهيم. المقصود بأبو إبراهيم المزني، إسماعيل بن يحيى المزني صاحب شرح السنة، فهو الذي حصل منه هذا الموقف الذي يبيض الوجه. فقال له القزويني: يا شيخ الشافعيين، بيضت وجوهنا. أو قال: نعم. قال له عاصم، قام له عاصم وقبل رأسه، يعني أحد الحاضرين، وقال: يا شيخ الشافعيين، بيضت وجوهنا. فهذا موقف للمزني رحمه الله. ولعلكم تذكرون في المقدمة التي بدأت بها ذكرت مواقف ونماذج كثيرة تبيض الوجه لأئمة الشافعية، وكنت ذكرت لكم أكثر من 20 نموذجا. ومن هذه النماذج التي ذكرتها المزني وكتابه شرح السنة، فيمكن أن يضاف هناك موقفه هذا المشرق الذي يبيض الوجه. ولو سمت همة بعض طلبة العلم للتتبع أمثال هذه المواقف التي تبيض الوجه في بيان السنة والنصح للناس ببيانها لحصل خير عظيم ونفع كبير وفائدة كبيرة. الأمر الثاني في الصفحة التي تليها، صفحة 85، عند قول المصنف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه. قوله والبراءة هي بالكسر معطوفة على الإمساك

تصانيفهم ذكر سبب التصنيف والدافع إليه. فالمصنف هنا رحمه الله ذكر أن هذه الرسالة بذل جهدا في انتخابها وجمعها من الكتب الموثوقة والمعتمدة بروايات الثقات لحفاظ الأثبات من أصحاب الشافعي رحمه الله مطابقة للكتاب والسنة، وقصد بجمع هذه الآثار عن الإمام الشافعي أن تكون هذه الآثار بين يدي طلاب العلم طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة، خاصة من ينتسبون للإمام الشافعي وهم يخالفونه وابتلوا بعلم الكلام وبدع المتكلمين ممن حذر إمامهم الشافعي ومن ينتسبون إليه منه أشد التحذير. وسنقف هنا على آثار كثيرة جدا نقلها البرزنجي عن الشافعي رحمه الله في التحذير من علم الكلام. ومن الغرائب، والغرائب جمة، أنك تجد كتب كثيرة مؤسسة على علم الكلام وعلى طرة الكتاب يقال تصنيف فلان الشافعي، تصنيف فلان ابن فلان ابن فلان الشافعي، كتب كثيرة من هذا القبيل وهي مؤسسة على علم الكلام. وإذا قرأنا ما نقل عن الشافعي رحمه الله نجد نقول كثيرة جدا في التحذير عن علم الكلام والنهي عنه، بل قال رحمه الله لو أن أحدا أوصى بمال لأهل العلم قال لا يعطى منها المتكلمون لأنهم ليسوا أهل العلم. ومع ذلك ترى من ابتلي بعلم الكلام من يصنف فيه التصانيف الكثيرة وعلى طرة كتابه ينسب نفسه للشافعي، والشافعي بريء من الكلام وأهله. فإذا هو جمع هذه الآثار حتى يقف عليها المسلمون عموما وطلاب العلم عموما وبخاصة أيضا من ينتسبون إلى مذهب الشافعي ليروا أقواله. وأذكر أن في بعض المناسبات وفي بعض المجتمعات التي مررنا بها وفيها من هم من الشافعية وفي الدروس أنقل لهم من كلام الشافعي وأقواله فكانوا يندهشون ويتعجبون، لأن هذه الأقوال العظيمة والكلمات المباركة حجبت عنهم ووضع بين أيديهم زبالات المتكلمين وحثالات أذهانهم، ولم يوضع أمام الناس هذه النقول الثمينة والكلمات الرصينة والأقوال المحققة لهذا الإمام، بل حجبت وغيبت عنهم. فكنت أذكر لهم هذه الآثار أثرا تلو الآخر في أكثر من مناسبة فيتعجبون ويقولون أين نجد أقوال الشافعي، وهم شافعي، وأين نجد أقوال الشافعي؟ ما عرفوا العقيدة التي كان عليها ولا عرفوا النقول التي تؤثر عنه في العقيدة، وإنما أعطوا متون متأخرة بنيت وأسست على علم الكلام وأوهم العوام أن هذه هي عقيدة الشافعي، وحقيقة الأمر على خلاف ذلك. فإذا هذا موقف من البرزنجي مشرق يبيض الوجه لمعالجة هذه المشكلة عموما وعند الشافعية على وجه الخصوص، أراد أن يبرز هذه النقول عن الشافعي رحمه الله. لماذا أراد أن يبرزها؟ قال طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة، ودافعة وساوس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن، هي لمحاربة جنود شيطان البدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة. يعني كان يقول له لطالب العلم إذا أردت أن تأخذ معك سلاح، أن تأخذ معك سلاح لمجابهة أهل الباطل تحتاج إلى هذا الكلام. ابن القيم رحمه الله لما جمع أقوال السلف في الرد على أهل الأهواء فيما يتعلق بعلو الله سمى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، والجيوش هي نقول وأقوال للسلف رحمهم الله في إبطال باطل هؤلاء، ومنهم من يسمي الكتاب الصارم المنكس السيف المصلول إلى آخره، وكلها عدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقاويل السلف المباركة النافعة في هذا الباب. إذن هذا هو الغرض من تأليف هذا الكتاب، هو غرض مبارك وقصد نافع، ونسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفه عليه أعظم الثواب. قوله رحمه الله عندما ذكر الشافعي رحمه رضي الله عنه ورحمه ورحمنا به، هذا من التوسل الممنوع، هذا من التوسل الممنوع، لم يشرع التوسل إلى الله عز وجل بالأشخاص، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. أما التوسل بالأشخاص والذوات والجاه ونحو ذلك فهذا مما لا يشرع. فالمناسب أن يقول رضي الله عنه ورحمه ورحمنا معه أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: مقدمات. الأولى، قال الشافعي رضي الله عنه: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم. رواه عنه حرملة بن يحيى. قوله ما تقرب العبد إلى الله بعد ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم، المراد بالعلم هنا علم الذي هو الفرض الكفائي وليس الفرض العيني. أما الفرض العيني فلا يمكن للعبد أن يؤدي ما افترضه الله عليه إلا بعد أن يتعلم، فالعلم به مقدم، العلم بالفروض مقدم، ولا يمكن أن يؤدي الإنسان الفرائض إلا إذا تعلمها. وهذا معنى قول أهل العلم: العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا تعلم الإنسان الفرائض وعمل بها فليس هناك شيء يتقرب به إلى الله أعظم من طلب العلم. وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. رواه عنه الربيع بن سليمان. هذا يوضح الكلام السابق. نعم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وهذا فيه فضيلة العلم على المتعلم في الدين والدنيا، فيه بركة على الإنسان في دينه ودنياه، لكن ليس معنى هذا أن يكون قصد الإنسان في طلب العلم، لم يرد الشافعي رحمه الله أن يكون قصد الإنسان في طلب العلم الدنيا، بل العلم عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب العلم للدنيا، لكن من بركة العلم أنه سبب للخير على العبد في دينه ودنياه. أما العلم عبادة يطلب بها الدار الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. وهذا فيه أن العلم يحتاج إلى صبر، وأن تعطيه من وقتك الكثير حتى تحصل منه القليل، فلا تنال منه قليله إلا إذا أعطيته الكثير من وقتك. نعم. وقال في كتاب الرسالة: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى فيه، فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله تعالى في العون، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. وهذه جملة مباركة تحتها أمور كثيرة جدا ينبغي ألا تغيب عن طالب العلم في سيره في الطلب وقصده في الطلب والوسائل التي تعينه على الطلب، فنبه على أمور عظيمة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها حتى يبلغ فيه غاية. قال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم، أي بذل الجهد في العلم في الاستكثار منه، وتحت قوله: لا يقف الإنسان عند باب أو عند مسألة أو عند كتاب، وإنما يستكثر من العلم ويبذل جهده في ذلك، والصبر على كل عارض دون طلبه. وطالب العلم لا شك أنه في طلبه للعلم تعرض له عوارض كثيرة تصرفه عن طلب العلم. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. لا تبغي به بدلا. وحقيقة أن طالب العلم إذا مشى في طلب العلم تعرض له عوارض وتأتيه بدائل كثيرة تثنيه عن الطلب وتقطع عن المواصلة. فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذه القضية، وهي أن لا تأتي عوارض تقطع عليه مواصلته في الطلب. وقد رؤي الإمام أحمد إلى آخر أيام حياته وهو يراجع العلم ويراجع مسائله ويكتب الحديث، فقيل له في ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة. وهذا سنن العلماء وطريقتهم لا يتوقف عن الطلب لوقت أو في زمن معين، وليست الأمور العارضة تصرفه عن المواصلة في الطلب. فهذا تنبيه مهم للشافعي رحمه الله. قال: وإخلاص النية لله فيه، أي أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله، ويعين على ذلك علم المسلم أن العلم عبادة، أن طلب العلم عبادة، والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العابد إلا إذا خلصت لله وابتغي بها وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنية، أي أن العلم قد يطلب للشهرة، قد يطلب للسمعة، قد يطلب للرئاسة، قد يطلب لثواب الله والدار الآخرة، وليس من ذلك نافع إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. ثم أمر آخر قال: والرغبة إلى الله تعالى في العون، يعني أن تكون يا طالب العلم دائما مستعينا بالله، طالبا منه العون والتوفيق والسداد، وأن يمنحك العلم النافع وأن يهديك العمل الصالح، فتكون دائما طالبا من الله سبحانه وتعالى العون. قال: فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، أي بعون الله سبحانه وتعالى. هذه جملة قصيرة لكن تحتها معاني عظيمة جدا، ولعلنا يعني كل واحد منا يعطيها مساحة من وقته يتأمل فيها ويراجع ويتفكر في دلالاتها، فهي جملة مليئة بالفوائد التي ينبغي أن يكون متحليا متصفا بها طالب العلم. وحتى أيضا من المناسب لكم خاصة في المجتمعات الشافعية مثل هذه المقدمات والكلمات، تنقل كلام الشافعي ويعرض للناس كلام عليه نور وعليه سنة وفيه في بركة، فينقل للناس ويوجهون للخير من خلال هذه الكلمات المباركة. نعم. الثانية: قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر بالفقه وينهى عن الجدال في الكلام. كان الشافعي رحمه الله يأمر بالنظر في الفقه، يعني التفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يتفقه الإنسان في دين الله، في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وينهى عن الجدل في الكلام، يعني الخوض في الجدل والخصومات والكلام. كان الإمام الشافعي رحمه الله من أشد الناس نهيا عنه ومنعا منه. نعم. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط. هنا يتكلم الشافعي عن حال المتكلمين وما يجني عليهم علم الكلام عن معرفة بهم، فيقول: أنا اطلعت يعني عند هؤلاء على أشياء ما ظننت أنها يقولها مسلم أو أنها توجد. وهذا من جناية علم الكلام على أهله وضرره الشديد على المشتغلين به، أنه يوصلهم إلى نهايات مؤسفة ونتائج سيئة والعياذ بالله. فلعلمه بعلم الكلام أو لمعرفته بعلم الكلام وما يجر إليه من أخطار وأضرار، كان من أشد الناس نهيا عنه، حتى إنه قال: كما سمعنا لأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في علم الكلام. نعم. وقال قال الشافعي لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. قال فقلت له ما تدري ما كان يقول صاحبانا يعني مالكا والليث؟ قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. قال لقد قصر ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته. هذا كله يدل على علم هؤلاء السلف بما عليه هؤلاء من الزيغ، ما عليه أصحاب الكلام من الزيغ، فيقول لا تغتر به. فيونس بن عبد الأعلى رحمه الله لما سمع الشافعي يحذر من علم الكلام هذا التحذير أراد أن يؤكد موقف الشافعي وأن يدعمه بموقف شيخه مالك، لأن مالك بن أنس هو شيخ للشافعي وكذلك قول الليث بن سعد، فأراد أن يؤكده يعني يؤكد هذا الموقف الشديد من الشافعي ضد المتكلمين، فنقل له ما سمعه من مالك والليث. قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته، هكذا قال مالك والليث. فمن شدة علم الشافعي بزيغ هؤلاء وخطورتهم وأن الإنسان يعني مهما فعلوا لا يبالي بهم ولا يأمن ناحيتهم، قال لقد قصر يعني مالك والليث لقد قصر، بل لو كان رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته. وكم من أناس خدعوا مثل هذه الخزعبلات والفرهات والأضاليل ودرجت فيهم ومشت ونفقت عندهم أباطيل أهل الباطل بمثل ذلك. فيقول الشافعي رحمه الله لا تأمن ناحيته حتى لو تراه يطير بين السماء والأرض لا تأمن ناحيته. وأيضا هذا كما أن فيه تحذير من باطل علم الكلام ففيه تحذير من باطل المتصوفة وسلوكهم. وأهل التصوف يحصل منهم هذا، وقد يوجد فعلا منهم من يطير على الهواء أو من يكون على جذع نخلة ويطير ويراه الناس يطير فعلا، وتكون التي تطير به الشياطين لتضل به الناس عن الحق والهدى، فلا يشهد معهم جماعة ولا يقوم بطاعة ولا يعرف بفضيلة، ثم يعدونه من الأولياء. لماذا؟ لأنه يطير في الهواء. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن مثل هؤلاء اللي يحصل منهم هذا الطيران، مثل هؤلاء لو قرأت عليه آية الكرسي بصدق لسقط، لأن الشياطين تهرب من قوارع القرآن ولا سيما آية الكرسي. يقول فإذا إن قرأت عليه آية الكرسي بصدق يقول يسقط، لأن الشياطين التي تقله وتطير به تهرب ولا تصمد أمام التوحيد. ولهذا مثل هذه الأباطيل هي في الحقيقة كما أشار لذلك شيخ الإسلام لا تروج إلا إذا ضعف التوحيد في البلد، أما إذا قوي التوحيد وقوي براهينه وقوي حججه تهرب هذه الأشياء. نعم. وقال ابن أبي الحكم سمعت الشافعية يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. وهذا من التحذير أيضا عن الشافعي رحمه الله من علم الكلام، يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد، وهذا يدل على أن علم الكلام خطير على الناس، ولكن الذين دخلوا فيه وولجوا فيه لم يعرفوا حقيقته عند الدخول، وربما يكون بعضهم سمع تحذيرات السلف لكنه ما استجاب لها وقال لا حتى أنظر بنفسي وأرى حقيقة الأمر، مثل ما حصل للغزالي صاحب إحياء علوم الدين، تكلم في كتابه إحياء علوم الدين كلاما عجيبا في ذم الكلام، تكلم كلاما عجيبا في ذم الكلام، حتى إنه قال بالحرف الواحد: الطريق إلى معرفة الحق من خلال علم الكلام مسدود، ما يمكن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام. وبالغ في ذم علم الكلام إلى أن قال: ولو سمعت هذا الكلام من محدث، يعني من رجل من علماء الحديث، لقلت الناس أعداء ما جهلوا، لأن أهل الحديث يجهلون علم الكلام، فذمهم له مبني على الجهل. لكن يقول: خذ هذا الذم من شخص سبر علم الكلام وبلغ فيه غايته ووصل إلى نهايته ووصل إلى هذه النتيجة. يقول: فقد دخلت في علم الكلام ولم يعني أصغي لكلام أئمة الإسلام في النهي عنه. إذن هو كان سمع مثل هذه الأقوال قبل أن يدخل، يقول: فلم أصغي ودخلت في علم الكلام حتى وصلت غايته وتبين أن الطريق إلى الحق مسدود، أن الطريق إلى الحق مسدود من خلال هذا العلم. هذا قاله في كتاب إحياء علوم الدين. ثم إذا جئت إلى كتاب إحياء علوم الدين باب العقائد، إيش المنتظر أن يكون مع هذا الكلام القوي في ذم علم الكلام التحذير منه؟ المنتظر أن ترى كتاب العقائد كل آيات وأحاديث، لأن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام ماذا؟ مسدود. فالمنتظر أن ترى آيات وأحاديث، فلا تملكك الدهشة عندما تقرأ كتاب العقائد من خلال علم الدين كله علم الكلام. وأمثل لهذا برجل جاءنا وقال: لا تذهبوا من هذا الطريق إلى مكة، لأني مشيت فيه مسافة طويلة جدا، 200-300 كيلو، وجدت أنه مسدود، فلا تذهبوا معه. ثم بعدها بقليل أخذ بأيدينا وقال: تعالوا أذهب بكم إلى مكة، من نفس الطريق الذي أخبرنا بأنه وصل إلى النهاية ووجده مسدود. هذا مثال يوضح لكم القضية. وهذا حقيقة ابتلاء، والإنسان يحمد الله على العافية، وخاصة الذي في أول الطلب يبتعد عن هذه الأمور ويعتصم بالكتاب والسنة، ويلزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف المباركة. الغزالي يقول: خليت نسيت لفظة، لكن يقول: خليت أقوال أهل الإسلام وكلامهم علومهم وراء ظهري، ودخلت في علم الكلام. وكان وقف على مثل هذه الأقاويل للسلف، لكن ما وقف عندها ودخل بنفسه وتعمق إلى أن وصل إلى نهاية علم الكلام، وتبين له أن الطريق مسدود ومغلق. نعم. وقال: العلم بالكلام جهل. وقال: العلم بالكلام جهل. وأيضا تروى هذه عن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أن يقول: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل، يعني تعلم علم الكلام ليس تعلما للعلم، وإنما هو نوع من الجهل. والجهل بالكلام علم، يعني كونك تعرف أضرار علم الكلام وتذمه وتحذر منه، فهذا نوع من العلم. هذا معنى قوله: والجهل بالكلام علم. نعم. وقال: إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم. إذا أوصي بشيء للعلماء، يعني أوصى موص بمال أو شيء وقال: هذه للعلماء لا لغيرهم، قال: لا يعطى المتكلمون. المتكلمون لا يعطون لأنهم ليسوا علماء. فهذا يفيدنا أن المتكلمين عند الشافعي ليسوا علماء، ليسوا من أهل العلم. نعم. وقال: ما أريد أحد بالكلام فأفلح. وقال: ما أريد أحد بالكلام فأفلح، هي تروى: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، يعني ما جعل أحد الكلام رداء له وانشغل به ونال منه الفلاح. فالفلاح لا ينال من علم الكلام، وإنما الفلاح ينال من لزوم كتاب الله وسنة نبيه. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى: في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح ينال من الكتاب والسنة. أما الذي يدخل في علم الكلام يريد من خلاله الفلاح لا يفلح. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء. وهذا أيضا من التحذير من أهواء عموما ومن علم الكلام على وجه الخصوص، وأن العبد لأن يلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك يعني ما دون الشرك خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء. وهذا فيه تنبيه من الشافعي أن الأهواء والبدع أخطر من الذنوب، أن الأهواء والبدع أخطر على الإنسان من الذنوب والمعاصي. قال الربيع: رأيت الشافعي نازلا من الدرجة فقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح وقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وهذا فيه أيضا عدم حبه ورضاه عن علماء الكلام والمستغلين بالكلام وعدم رغبة في مجالستهم. فلما رأى هؤلاء مشتغلين بالكلام بالخصومات قال لهم: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا، يعني إن كان ستبقون على هذه الطريقة فلا تجالسونا، إن أردتم مجالستنا جالسونا بخير، والخير لا يكون إلا في القرآن والسنة ليس بالكلام والأهواء. وقال أبو ثور والكرابسي: سمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وهذه عقوبة المشتغل بعلم الكلام عند الشافعي رحمه الله، التي يرى أنه حقيق بها ومستحق لها أن يضربوا بالجريد أي جريد النخل ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وأقبل على الكلام. وهنا أشير إلى أن الكلام الذي ذمه السلف هو الخوض في الدين بغير طريقة الأنبياء والمرسلين. طريقة الأنبياء والمرسلين الكلام في الدين بالوحي: قل إنما أنذركم بالوحي، يذكر الحكم أو العقيدة بالدليل. فالخوض في الدين بغير طريقة الأنبياء والمرسلين أي بالعقول المجردة والآراء الصرفة، فهذا هو الكلام الذي ذمه السلف. والسلف عندما ذموا الكلام لم يذموا مجرد التكلم، وإنما ذموا خوض الإنسان في الدين بغير طريقة المرسلين، كالذي يتكلم في أسماء الله وصفاته بعقله المجرد، أو كذلك كالكلام الذي أنشأت به البدع وأحدثت به الضلالات أو نحو ذلك. فهذا هو الكلام الذي ذمه السلف رحمهم الله. نعم. الثالثة: قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها، إذ القرآن نزل به. فصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر، وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. ثم دخل في المقدمة الثالثة، والكتاب يتكون من ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى في فضل العلم، والمقدمة الثانية في ذم علم الكلام، والمقدمة الثالثة في ذكر تفاصيل المعتقد فيما ينقله البرزنجي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله. ولعلنا نلاحظ أن البرزنجي ليس له كلام، وكلها نقول جاء بها من الكتب المعتمدة عن الإمام الشافعي رحمه الله. والمحقق للكتاب الشيخ محمد الخميس زاد هذا الكتاب حسنا بتوثيق هذه النقول من مصادرها وإحالتها إلى مراجعها والتعريف برواة هذه الآثار عن الشافعي من تلاميذه والرواة عنهم ممن جاء ذكرهم في هذا الكتاب. فهذه المقدمة الثالثة بدأ ينقل فيها البرزنجي رحمه الله عن الشافعي أقواله في العقيدة. فذكر أولا قول الشافعي في الصفات وطريقته فيها في أسماء الله وصفاته، قال إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. هذه الطريقة، أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ليس أمام الإنسان إلا الإيمان بها، إذ القرآن نزل بها وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مثل قول الإمام أحمد ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه العدل، فيما يرويه عنه العدل. فإذا جاءنا بالأسانيد الصحيحة العدل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنتلقاه بالقبول. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة في قولهم لا يؤخذ في العقائد بأخبار الآحاد. قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. إذا قامت عليه الحجة بثبوت هذا الاسم أو ثبوت هذه الصفة وجحد ذلك يكون كافرا، أما قبل بلوغ الحجة فلا يكفر حتى يبين له الهدى وتزال عنه الشبهات. نعم. قال فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نبه الشيخ الشافعي رحمه الله على بطلان التكييف وأنه لا سبيل إليه. قال لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية، لا سبيل إلى معرفة الكيفيات، وأما المعاني معلومة. وإذا كان إنسان جهل لا يكفر إلا إذا انتهى إليه الخبر وقامت عليه الحجة. نعم. قال الشافعي في كتاب رسالة الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه وفوق ما يصفه خلقه أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم بنبوته. نعم. المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم نبوته وختم نبوته

فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بكن، يعني هذا يرد على القائلين بخلق الكلام. فهذا استدلال واضح من الشافعي رحمه الله. أريد أن أقف هنا وقفة، أخشى أن أنسى. أنا أريد أن أكلف الإخوة الكرام بثلاثة بحوث. ثلاثة بحوث هي مشروع لك في إجازة الصيف تستفيد فيه من وقتك وتنتفع به نفعا عظيما. المشروع الأول، ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، في كتابه حادي في كتابه الجواب الكافي، في كتابه الجواب الكافي في الثلث الأول من الكتاب، قال إن للإيمان ما يقارب من 100 فائدة جاءت في القرآن. قال للإيمان 100 فائدة أو ما يقارب 100 فائدة جاءت في القرآن. وذكر هو من هذه الفوائد أو الثمار للإيمان قرابة 15 فائدة، ومن خلال تتبعه لآيات القرآن قال إنها تقارب 100 فائدة، وكل فائدة مقرونة بالدليل. مثلا من فوائد الإيمان دفاع الله عن المؤمنين، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من فوائد الإيمان حصول المودة له في قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من فوائد الإيمان الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فهو ذكر قرابة 15. فأريد أن يكون هناك مراجعة للآيات في القرآن الكريم واستخراج فوائد الإيمان، وكل فائدة تذكر معها يذكر معها دليل واحد من القرآن إلى أن نصل إلى 100 فائدة، فهذا فيه نفع عظيم. البحث الثاني، ابن القيم في كتابه حادي الأرواح أو الوابل الصيب ذكر أن الأذكار الواردة في النوم، أنواع الأذكار الواردة في النوم تقارب 40، تقارب 40، ولم يعددها. فأرغب أن تجمع هذه الأذكار، الأذكار الواردة في النوم تجمع وترتب وترقم وتخرج باختصار، ويكتفى بنقل حكم بعض أئمة هذا الشأن في هذه الأحاديث. الفائدة أو البحث الثالث، أريد تخريج لهذا النقل عن الشافعي الذي قرأناه الآن، وأيضا بحث عن مراجعه ومصادره، وبعضها يمكن ذكرها المحقق، مع شرح مختصر له، مع شرح مختصر له. فهذا مشروع بحث اقترحه على الإخوان في هذه الإجازة وفي بداية العام الدراسي، من اكتملت ويسر الله له اكتمال هذه البحوث الثلاثة، ليس بعضها، من تيسر له اكتمال هذه البحوث الثلاثة فأرجو منه تكرما مشكورا ماجورا أن يهديني نسخة من هذه البحوث الثلاثة حتى أستفيد منها، وأيضا له عندي هدية، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. نعم. قال ويقال كان الله وكان كلامه، أو كان الله ولم يكن كلامه، فمن أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه، فمن أين له الكلام، فمن أين له الكلام في أن كلام الله سوى الله أو غير الله أو دون الله، وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم. هنا فيما يتعلق بالكلام، لعل الشافعي يعني أراد أن يبطل قول بعض أهل البدع والضلال

وأوكلهم إلى الله عز وجل، ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. خلق الله الخلق على ما علم وأراد، وكل ميسر لما خلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث وأنشد: خلقت العباد على ما خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال: وأعرف حق السلف الصالح الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخذ بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم، فتلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أريد أن أخلط لساني، وأتولاهم وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين، وأرى المسح على الخفين في الحضر والسفر، والجهاد مع كل بر وفاجر، وصلاة الجمعة والعيدين إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والدعاء لأئمة المسلمين للصلاح، ولا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش، وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، وأن المتعة حرام، وأوصي بتقوى الله عز وجل، ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها. وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي رواية: ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وخلافة أبي بكر حق قضاه الله في سمائه، وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالدلالة المجمع عليه من كتابه. قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، الآية: فإن القوم إن كانوا بني حنيفة فهو تولى قتالهم ودعا إليه، وإن كانوا فارس فعمر تولى قتالهم وهو المستخلف له. نعم. وقال: أجمع الناس على خلافة أبي بكر، واستخلف أبو بكر عمر، ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوا واحدا منهم، فولوها عثمان. قال: وذاك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا تحت أديب السماء خيرا من أبي بكر، فولوه رقابهم. وأنشد: وإن أبا بكر خليفة أحمد خليفة نعم خليفة وإن أبا بكر خليفة أحمد، وكان أبو حفص على الحق يحرس، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة حق يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص، فما لعتاة يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيس فيخرس، وفي رواية: فما لغوي لا يخاف فيخرس. وأنشد: إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتقليد عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما. يعني عند هؤلاء الذين يتكلمون بالأهواء والباطل أدين، وفي رواية بحبهم بحبهما حتى أوسد بالرمل. وقال: ما ساق الله هؤلاء الذين يقولون في علي وأبي بكر وعمر وغيرهم إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات. أي أن العمل انقطع عنهم بالموت، وأحب الله عز وجل أن لا ينقطع عنهم الأجر، فأوجد هؤلاء الذين يقعون فيهم ويطعنون فيهم، ويكون للصحابة رضي الله عنهم من حسناتهم. وكم يقدم أهل الضلال من الحسنات لأبي بكر وعمر وعموم الصحابة كلما طعنوا فيهم أو شتموهم أو وقعوا في أعراضهم، حتى إن الرافضة عندهم ورد يومي، وهو في الحقيقة حسنات يومية تقدم لأبي بكر وعمر منهم، ورد يومي يلعنون فيها أبي بكر وعمر، ويلعنون فيها عائشة وحفصة على وجه التخصيص يوميا في الصباح والمساء. وهذا الورد اليومي هو في الحقيقة حسنات تقدم من هؤلاء لأبي بكر وعمر، وإذا ثنيت حسناتهم أخذ من سيئات من لعنوه ومن شتموه، وأخذ من أخطائه وطرحت عليهم ويطرحون في النار. انقطع عن الصحابة العمل فلم يحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. يوضح لنا هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. وقال: ما صح في الفكرة حديث إلا حديث عثمان بن عفان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الحق. وكان يكره الصلاة خلف القدري، وكان إذا ذكر الرافضة أو إذا ذكر الرافضة عابهم أشد العين. وكان إذا ذكر الرافضة عابهم أشد العيب، ويقول: الرافضة أشر عصابة، ويقول: لم أر أشهد بالزورين الرافضة. كان على علم بالرافضة وبحالهم، ولهذا نقل عنها رحمه الله كلمات شديدة في بيان حال الرافضة، حتى إنه قال: لم أر أشهد بالزور من الرافضة، يعني لا أعرف في الناس أكثر كذبا وتلفيقا للأكاذيب من الرافضة، وهو يقول عن علم بحال هؤلاء. وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال: ليس على أهل الإرجاء أحد من هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن دلالة هذه الآية قوية في الرد على المرجئة، لأن الله عز وجل ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما أعمال، وختم الآية بقوله: وذلك دين القيمة. فالدين يشمل العقيدة والعمل. نعم. وأعتقد قلبي على ما ظهر على لساني، لعله وأعقد قلبي، ماشي، وأعتقد قلبي أو واعتقد قلبي على ما ظهر على لساني أو اعتقد قلبي على ما ظهر على لساني واعتقد قلبي على ما ظهر على لساني ولا أشك في إيماني، وأنشد: شهدت بأن الله لا رب غيره، لا وأشهد لا رب غيره، لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص. وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص الأبيات وقد مرت بقيتها. قال: والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله ما استطعتم، عليه أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى. تمت وكملت بعون الله، وصلى الله وسلم على نبينا. مثل ما رأينا نقول عظيمة جدا جمعها البرزنجي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأعيد ما ذكرت، أنا أتمنى أن يكتب بحث بعنوان عقيدة الإمام الشافعي وينظر في هذا المتن الطويل وفي مصادره ومرجعه ويوثق ثم يعلق عليه تعليقات خفيفة، ويكون هذا خلال فترة الإجازة بعون الله وتوفيقه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره الدعاء بطول العمر، فما وجه كراهة الدعاء بذلك؟ وجه الكراهة في الدعاء بطول العمر أن طول العمر مجردا ليس مما يحمد عليه العبد، وإنما يحمد على طول العمر مع صلاح العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيكون الإمام أحمد رحمه الله كره ذلك لهذا السبب. أما إذا دعيت له بطول العمر على الاستقامة أو على طاعة الله أو على تقوى الله عز وجل فهذا مما لا يكره. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يرد على الفرقة التيجانية استدلالهم بالحديث: إذا مررتم بحلق الذكر فارتقوا على الحلق التي يعلمونها ويجتمعون لفعلها، فإنهم كثير الاستدلال بهذا الحديث؟ أرجو البيان جزاكم الله خيرا. يقال أن استدلال التيجانية وعموم المتصوفة بهذا الحديث هو استدلال به على غير بابه وعلى غير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي الحلق التي يذكر فيها الله عز وجل. وهذا يتناول مجالس العلم ومجالس تعليم القرآن ومجالس التذاكر ومدارسة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس الذكر هي حلق العلم، ومجالس الحلال والحرام، ومجالس التي تبين فيها الأحكام ويبين فيها دين الله عز وجل. أما مجالس التيجانية القائمة على الأذكار المحدثة والعبادات المخترعة والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليست داخلة في هذا الحديث، بل هي مخالفة له، وهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد جاء في سنن الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعة في المسجد وعليهم رجل قائم يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، ثم يقول لهم: احمدوا 100 فيحمدون، ثم يقول: كبروا 100 فيكبرون، ثم يقول: هللوا 100 فيهللون. ولنلاحظ هنا أن جميع هذه الأذكار مشروعة: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهي أفضل الكلام وأحبه إلى الله، لكن الطريقة مبتدعة. فأنكر عليهم إنكارا شديدا، قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ فلاحظ أنكر عليهم الصفة التي كانوا عليها في الذكر الذي هو في الأصل مشروع: تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. أما التيجانية فالصفة غير مشروعة والأذكار نفسها أيضا غير مشروعة. أما الأذكار فيذكرون بألفاظ وكلمات لم يشرع للمسلم أن يذكر الله بها، ومن أخصها عندهم وأعظمها نفعا أن يذكر الله بالضمير هو، بالضمير هو يكرره ويكررونه جماعة، ويكررونه جماعة يجتمعون في المسجد أو في المجلس وبصوت جماعي يكررون هذا الضمير هو هو، حتى إن أحد من هداه الله من هؤلاء حدثني شخصيا قال كنا نجتمع في في في في في حائط أو في حديقة ونبدأ نذكر الله بالضمير هو وبصوت واحد وبأداء واحد. قال لي والله لو كنت وراء الجدار تسمع صوتنا ولا ترى شخصنا لما شككت في أن من خلف وراء الحائط ليسوا من الآدميين، ليسوا من الآدميين، وإنما يعني ذكر نوع من الحيوانات. فيقول ما تشك في ذلك إذا كنت تسمع فقط الصوت ولا ترى شخصا، فهل هذا ذكر لله عز وجل؟ فاستدلال هؤلاء باطل، وهم لا في الطريقة ولا في الألفاظ موافقين للسنة، فأين لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ وهنا لا يقال في مثل مجالس هؤلاء أنها رياض جنة فيرتع فيها الإنسان، وإنما في مثل هذا المقام يقال إذا مررتم بماذا؟ يقال إذا مررتم بأماكن الضلالة والبدعة فاهربوا. نعم هذا المناسب. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى وصفه المن الجزيل بالأقدم؟ هذه اللفظة وردت عند المصنف الذي هو المزني رحمه الله في خاتمة كتابه، قال المن الجزيل الأقدم، والأقدم هذا من الله عليك، وهذا مثل قول الحسن رحمه الله الحمد لله في كل نعمة أنعم الله علي بها علي في قديم أو حديث أو سر أو علانية، فنعم الله على عبده قديمة منذ وجد وهو يغلوه بالنعم ويتولاه بالصحة والعافية والإيمان. فمثل قول الحسن في كل نعمة أنعم الله بها علي في قديم أو حديث. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان فيكون ركنا من أركانه، فكيف نجمع بين هذا وبين أن العمل من ثمرات الإيمان الصحيح جزاكم الله خيرا؟ العمل من الإيمان ومن لوازم الإيمان وبه يتحقق الإيمان، العمل من الإيمان ومن لوازم الإيمان وبه يتحقق الإيمان، وهذه اللفظة موجودة في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فتبين لنا أحوال العمل. فالعمل من الإيمان لأنه داخل في مسمى، ومن لوازم الإيمان أي من لوازم الإيمان الباطن، وهو ما يسأل عنه الأخ الآن في سؤاله، من لوازم الإيمان الباطن أي صلاح الإيمان في باطن الإنسان يثمر العمل، وهذا لا يعني أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن العمل الظاهر هو ثمرة من ثمار الإيمان الباطن، بمعنى أنه كلما قوي الإيمان الباطن قوي العمل وزاد في العبد، وبه يتحقق الإيمان أي أن وجود الأعمال في العبد تحقق إيمانه القلبي وتكون سببا لثبات العبد ودوامه على الخير، وهذا أثر الأعمال الصالحة على العبد في ثبات الإيمان وحسن الخاتمة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لماذا لا يروج العلماء عقيدة الأئمة الشافعية كما يروجون عقيدة الحنابلة جزاكم الله خيرا؟ علماء الحنابلة يعني حصل من فضل الله سبحانه وتعالى أن كتبوا كتب في العقيدة عظيمة جدا ونافعة في القديم والحديث، وكتب لها الله عز وجل انتشار. وعلماء الشافعية، وجد الشافعية المتأخرين من دخلوا دخولا عميقا في بدعة المتكلمين، بدءا من وجود ابن كلاب، ثم ما جاء عن تلميذه الأشعري، ثم أيضا المدارس التي وجدت فيما بعد، وأصبحت هي التي راجت. لكن هناك محاولة كبيرة من يعني علماء من الشافعية لرد الناس إلى المعين الأول والأصل الأول، أقوال الإمام الشافعي وأقوال المزني وأقوال الشافعية المتقدمين الذين هم على السنة ولم يخالطوا البدعة. والمناسب هنا أن لا نقول لماذا، وإنما نقول ماذا علينا نحن، ماذا علينا نحن. أما لماذا هذا شيء انتهى وأمر مضى، لكن ماذا علينا نحن؟ ومن الله علينا بمعرفة أقوال هذا الإمام وأقوال تلاميذه المباركة التي عليها نور السنة وبهاء الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والبعد عن الأهواء والبدع. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: القول المصنف والجهاد مع كل إمام فاجر وبر يدل على اشتراط وجود الإمام في صحة الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد وغيره يعني وجود الإمام أساس في ضبطه، وإلا كما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا، ولا يمضي الجهاد إلا بإمام، وإلا تصبح أمور الناس فوضى إذا كانوا يسيرون في غير إمام. وإذا كان عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسفر أكد على قضية الأمير، فكيف بالسفر الذي هو سفر جهاد؟ فلا جهاد إلا مع إمام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تنصح بقراءة كتاب شرح السنة على العوام وشرحها لهم؟ كتاب شرح السنة للمزني متن عظيم من متون السلف، ومن المناسب إفادة الناس به وتعليمه للطلبة ونشره وإشهاره وإفادة الناس منه، وأيضا إدخاله في المدارس إن أمكن، ويكون مدخلك القوي في بلادك إذا كانوا شافعية أن تبرز أن هذا المتن للإمام المزني تلميذ الشافعي رحمه الله، تدخل عليهم من هذا المدخل الذي هو في الحقيقة ما يستطيعون رده، ولا سبيل لهم إلى رده. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك كتاب يشرح عقيدة المزني تنصحني فيه؟ هو الذي أعرف له هذه الطبعة التي بتحقيق أخونا جمال عزون، وعليها تعليقات خفيفة، لكن كتاب يشرحه لم أقف أنا على شيء من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المصنف رحمه الله عند حديثه عن القضاء والقدر لم يذكر إرادة العبد ومشيئته في العمل، فقال: الخلق عاملون إلى آخره، أرجو توضيح ذلك. أعد السؤال. المصنف رحمه الله عند حديثه عن القضاء والقدر لم يذكر إرادة العبد ومشيئته في العمل، فقال: فالخلق عاملون إلى آخره، أرجو توضيح ذلك. قوله رحمه الله الخلق عاملون، هذه الكلمة كافية في إثبات المشيئة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في هذا الباب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالأمر بالعمل دليل على وجود المشيئة، إذ إن من لا مشيئة له لا يؤمر، لا يقال لمن لا مشيئة له صلي أو صم، من كان كالورقة في مهب الريح لا يؤمر. فأمره بالعمل دعوته إلى العمل هذا دليل على ثبوت المشيئة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الكتب التي تتعلق بالعقيدة التي تنصح بها المبتدئين؟ كتب العقيدة كثيرة، كتب العقيدة للسلف كثيرة، لكن أكثر الكتب حظوة وانتشارا ونفعا وأيضا كثرة الشروحات لها الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، والأصول الثلاثة. هذه الكتب للمبتدئين من أنفع ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الكلمات التي توجهها إلى الطلبة إذا رجعوا إلى بلدانهم جزاكم الله خيرا؟ أقول إخواني الطلبة، سائلا الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق في سفرهم إلى بلادهم، أن أمامهم أمورا عدة، وننصح الطالب عندما يذهب إلى بلاده أن يكون عنده برنامج مسبق يهدف لتحقيقه في السفر، ولا بأس أن يضع خطوط عريضة أو عناصر لأهدافه في سفره ورحلته. وهذه الأهداف التي أمامه يبذل جهده في سفره في تحقيقها، ويضع لنفسه برنامجا معتدلا يمكنه أن يقوم به، لا أن يضع لنفسه برنامجا شاقا ثم يصل ويراه شاقا فيدع الجميع، ولكن يضع برنامجا معتدلا لنفسه ثم يجاهد نفسه على تتميم هذا البرنامج، وإن بقي معه فضل وقت يضيفه في مزيد من الأعمال الصالحة وأعمال الخير. ويأتي في مقدمة وأهم ما ينبغي أن يعتني به الطالب عندما يذهب بر والديه، ويبلغنا عن بعض الطلاب أنه يصل إلى البلد ويتأخر ذهابه لوالديه، بينما الذي ينبغي أن يكون أول عمل يبادر إليه حين وصوله أن يتجه إلى والديه ويتقر عينه بالجلوس إليهما والإحسان لبرهما والاعتذار عن التأخير عنهما وإشعارهما بأنه معهما على ذكر دائم ومستمر بالدعاء والتودد إليهما والتلطف معهما. أحسن الله إليكم. أيضا أمر الدعوة، أيضا أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون طالب العلم قدوة للناس. أنت الآن إذا رجعت إلى البلاد تعد شخصا آخر، أنت قدمت من المدينة، قدمت من بلد العلم وبلد الإيمان ومأرز الإيمان ومهبط الوحي، فالقلوب تنظر، الأعين تنظر إليك والأعمال تتابع، فينبغي أن تكون قدوة للناس في أعمال الخير وأعمال البر، وأن تكون أبعد الناس عن سفاف الأخلاق ورديئها وسيء الأعمال وشنيعها، وتجاهد نفسك على الأعمال الصالحة، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون قدوة للناس في تبكيرك للصلاة ومحافظتك على العبادة وحسن المعاملة وحسن التودد والتلطف مع الناس، أيضا كسب قلوب الناس من الأقارب والجيران وتخصيصهم بالزيارة وتقديم الهدايا، حتى لو تهدي يعني أشياء عادية جدا ورخيصة، لكن اتيانك للشخص في بيته وقصدك له بالزيارة وتقول له: هذه هدية متواضعة حضرتها لك من المدينة، تكسب قلبه بذلك ويشعر بمكانتك، خاصة إن قلت له: والله مع أنها هدية متواضعة لكنني منذ اشتريتها من المدينة وأنا قاصد أنني أمرك، يحس أنك أنه في قلبك وله مكانة عندك وأنك في المدينة تفكر فيه، فتكسب قلوب الناس بنية الدخول عليهم في الدعوة والاصطلاح والتربية والتعليم. والوصية عموما في هذا الباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. وهذا الحديث جمع أصول المعاملة: معاملتك مع الله كيف تكون، ومعاملتك مع نفسك كيف تكون، ومعاملتك مع الآخرين كيف تكون. جمعت أصول المعاملة في هذا الحديث. أما المعاملة مع الله فبالتقوى وملازمة التقوى أينما كنت، والمعاملة مع النفس أن تكون حريصا على اكتساب الطاعات والحسنات وأعمال البر. والإنسان عرضة للخطأ، فإكثاره من الحسنات ومحافظته على الطاعات فيه العواقب الحميدة والآثار الطيبة له في حياته. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأما المعاملة مع الناس، قال: خالق الناس بخلق حسن. وأحسن ضابط لمخالقة الناس أو معاملة الناس بالخلق الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو الخلق الحسن، ماذا تحب أن يتعامل به معك فأحبه للناس وعاملهم به. وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يتبعوا ضلالا، ما هو ضابط البدعة المضلة أو المضللة؟ البدعة المضلة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه العظيم الذي هو قاعدة في الباب، قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولكن الضلالة من حيث حجمها متفاوتة. والمصنف يفرق هنا بين من يخطئ يجتهد ويخطئ ويتحرى الصواب، وبين من يتبنى تأسيس البدع وإنشاء الضلالات ويترك التعويل على الكتاب والسنة ويبني تقريراته على الأهواء أو على العقول أو على التخرصات أو على الكلام أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. على سائل يقول: ورد في الحديث الصحيح أن أهل الموقف يتأذون من طول الموقف وما فيه، فيذهبون إلى آدم من أجل أن يلجأ إلى الله ليفصل بين الناس، وهكذا سائر الأنبياء إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خاص بالمؤمنين أم بجميع أهل الموقف؟ الموقف موقف ثقيل وموقف طويل، لكن لله عز وجل على عباده حسب مراتبهم في الإيمان أفضال ونعم. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن في أوصاف كثيرة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك ما مر معنا في الشرح وهو في مستدرك الحاكم بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة للمؤمنين كما بين الظهر والعصر، بمعنى أنه يهون هذا الموقف الطويل ويخفف على أهل الإيمان فيمر عليهم كما بين الظهر والعصر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في النار ثلج محرق، وكيف يفسر ما ورد أن شدة البرد من فيح جهنم؟ جزاك الله خيرا. عذاب النار نوعان: حر شديد وبرد شديد، يعني حر وزمهرير الذي هو شد البرد. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، فما تجدون من شدة الحر وما تجدون من شدة الزمهرير أو البرد. فالنار عذابها الحر الشديد والبرد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى في سورة المعارج: يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله تعالى في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون؟ الآية التي في سورة المعارج مرت معنا عند المصنف رحمه الله، ومر معنا إشارة إلى قول ابن عباس وغيره أن المراد يوم القيامة، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتهما إلا يحمى بها ويكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا يوم القيامة. وأما الآية التي في سورة السجدة، قول الله سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، فهذا كما هو واضح في سياق الآية عروج الملائكة، فعروج الملائكة إلى الله عز وجل، فعروجهم في يوم هذا مقداره، لكن الله عز وجل أقدرهم أن يعرجوا إليه في لحظة وسريعا، لكن مقدار العروج ومدة العروج احتاج إلى هذا الوقت الطويل. وقد جاء في بعض كتب التفسير، أظن في عند ابن جرير الطبري، أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه قال له: ما اليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ فقال له ابن عباس: ما اليوم الذي مقداره 1,000 سنة؟ قال: سألتك لتخبرني باليوم. قال: هما يومان أخبر الله بهما في كتابه، ويومان أخبر الله بهما في كتابه، ولا أقول في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاستهزاء بالمبتدعين وتضييق الطرق عليهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الإنسان إذا رأى المبتدعين المطلوب منهم مناصحتهم وليس الاستهزاء، والاستهزاء لا يأتي بخير بل لا يأتي إلا بشر، فأنت تضرهم بهذا الاستهزاء وتضر نفسك، لأنك تجرئهم عليك وتحرسهم على التطاول عليك، فلا تستفيد ولا يستفيدون، ولكن المطلوب المناصحة بالتي هي أحسن والدلالة للخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: معلوم أن الرافضة لا يقرون بفضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهل هذا لا يوجب علينا تكفيرهم؟ جزاكم الله خير. أهل العلم نصوا على أن تكفير الصحابة وبخاصة الشيخين هذا من الكفر، استدل بعضهم لذلك من القرآن في قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، استدل بهذه الآية مالك رحمه الله وغيره. والطعن في الصحابة ولا سيما خيارهم وأفاضلهم ومقدموهم هو في الحقيقة طعن في الدين، كما قال بعض أهل العلم: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإذا طعن في نقلة الدين، أين الثقة بالدين إذا كان نقلته وحملته مطعون فيهم؟ ولهذا يرى بعض المحققين أن نشأة هذه الفرقة هي في الحقيقة لإفساد الدين من أول ما نشأت، عندما أسسها عبد الله بن سبع، وأشار إلى هذا المعنى الدارمي في الرد على الجهمية في آخر الكتاب، وأن ما وجدوا سبيل لهدم الدين إلا بالتستر بالتشيع لآل البيت، ومن ثم تنفيذ مثل هذه الأمور التي يأتي فيها مقدمتها الطعن في حملة الدين، حتى لا يكون هناك وثوق بالدين ولا طمأنينة إليه، فيصلون إلى مقاصدهم ومآربهم من إضاعة الدين. ولهذا جاء عن أبو زرعة الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، هم الذين نقلوا لنا ذلك، إنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. أحسن الله إليكم. على سائل يقول: ما مقصود قوله عليه السلام أصحابي أصحابي عند الحوض؟ هل يقصد أصحابه المؤمنون؟ وكيف يسميهم أصحابا وهم مباعدون عن الحوض؟ هذا الحديث، حديث الحوض حديث متواتر، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواردة في الحوض حديث متواترة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد أقوام في رواية اختلجون دون الحوض، فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وجاء في بعض طرق الحديث أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم، وحمل أهل العلم هذا الحديث في من ارتد ومات على الردة، في من ارتد ومات على الردة، وقوله لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم، فهم كانوا آمنوا به عليه الصلاة والسلام وصاروا من أصحابه، ولكنه لما مات ارتدوا وماتوا على الردة، فهؤلاء هم الذين يعنيهم الحديث. ومنهم الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه، أنه الذي قام بحرب المرتدين هو وخيار الصحابة، فالحديث يحمل على من ارتد، ولهذا تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. أما من لقيه وآمن وحصلت منه ردة ومات على الردة فهذا ليس من الصحابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هذا باعتبار الحال التي تركهم عليها ثم بين له، وهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، دليل على أنه لا يعلم الغيب، مع أن بعض الغلاة يقولون أنه وهو في قبره حاضر ناظر يسمع كلامنا ويعلم حالنا، فكيف يكون كذلك وهو يوم القيامة يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ أين العلم بالغيب؟ أين العلم بالغيب إذا كان يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟ فالشاهد أن الحديث محمول عند أهل العلم على من ارتد ومات مرتدا، والرافضة المخذلون أول من يدخل عندهم في هذا الحديث دخولا أوليا أبو بكر رضي الله عنه الذي حارب المرتدين، وهذا من زيغ قلوب هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. على سائل يقول: هل يكون انتشار فضائلهم ومحاسنهم أي الصحابة من أسباب حمايتهم فيما شجر بينهم؟ لأنه في بعض البلدان يوجد روافض يتعلمون ويحذرون الناس من أبي بكر وعمر من شدة بغضهم، هذا كيف يكون الرد عليهم؟ إشهار مناقب الصحابة وفضائل الصحابة أشرت فيما سبق إلى أن فيه فوائد عظيمة جدا، فوائد تنعكس على من قرأ مآثرهم ومناقبهم، وأيضا فوائد تنعكس على من يسمعون هذه المآثر والمناقب والفضائل فيزداد حبا للصحابة، أيضا قد تكون سببا لهداية أقوام ممن ابتلوا بشيء من الخطأ تجاه الصحابة، فإذا سمع المآثر العظيمة والمناقب الحميدة فربما تكون سببا أن يكف لسانه، وأيضا تفيد تحصين الناس من دعاة الضلال ودعاة الباطل وأهل الوقيعة في الصحابة، فيحصنون بنشر مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، فالشاهد أن هذا لا شك أن فيه فوائد عظيمة. وأما الرد على الرافضة فالرد على الرافضة يكون هذا يكون بهذا ويكون أيضا بكشف ما هم عليه من باطل وفضح ما هم عليه من ضلال. أحسن الله إليكم. على سائل يقول: لماذا يقال علي كرم الله وجهه؟ هذه الكلمة كلمة متأخرة ليست معروفة عند المتقدمين، مثل ما قال ابن كثير في تفسيره أنها جاءت في بعض عبارات في عبارات بعض النساخ نساخ الكتب، وليست هي موجودة في عبارات وأقوال المتقدمين. وعلي والصحابة كلهم يقال في حقهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم وغفر لهم ورحمهم، ولكن تخصيص علي بذلك هذا أمر وجد عند المتأخرين. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إن كانت هذه دعوة مطلوبة فهما أحق بها لأنهما أفضل منه بشهادته هو رضي الله عنه، فتخصيص علي بهذا هذا من الأشياء التي وجدت عند بعض نساخ الكتب والوراقين المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يكون في اتجاه قبلته مقابر المسلمين بحيث يفصل بين المسجد والمقبرة حيطان المسجد جزاكم الله خيرا؟ هذا يشمله الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يستخدم السحر؟ هل تجوز الصلاة خلف من يستخدم السحر؟ من علم عنها يقينا أنه ساحر ويتعاطى السحر فلا يصلى خلفه، لأن الساحر لا يكون إلا كافرا كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، إلى آخر الآية والآية التي بعدها أو آيتين بعدها. وذكر أهل العلم في هذا السياق سبعة وجوه على كفر الساحر، سبعة وجوه على كفر الساحر. إذا علم يقينا أنه ساحر فالساحر كافر، لا تصح صلاته لنفسه، ومن باب أولى لا تصح إمامته لغيره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان مسلم الثوب أو مدخن فهل يصلى خلفه؟ من إيش؟ من كان مسبل الثوب أو مدخن فهل يصلى خلفه؟ الصلاة تصح خلف العاصي والفاسق، لكن لا يقدم، قدم من هو خير منه وأولى بالإمامة. لكن إن حصل أنه صلى خلف عاصي فالصلاة صحيحة ليست باطلة، لكن لا يقدم العاصي ومن ظهرت عليها يعني أمارات الفسق أو المعصية لا يقدم، وإذا صلى خلفها الصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الضابط الدقيق في معرفة الصحابي؟ وهل ذو الخويصرة صحابي؟ وهل يترضى عنه؟ وهل قاتل عثمان رضي الله عنه صحابي أم غير صحابي؟ الصحابي ضابطه مر معنا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فمن كان كذلك فهو صحابي. والعلماء رحمهم الله جمعوا كتب في الصحابة، ومثل كتاب الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر وكتب أخرى كثيرة ألفت في ذكر الصحابة ووعدهم. وذو الخويصرة هو الذي جاء فيه الحديث الصحيحين وغيرهما لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جاءه مال وقسمه فقال: اعدل يا محمد، قال اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: إذا لم أعدل أنا من الذي يعدل؟ أو كما جاء في الحديث. فعلى كل حال قالنا يخرج من بعض هذا أقوام تحقرون صلاتهم خلف صلاتكم وعبادته ونعم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فمثل هذا يعني بعض العلماء يستشكل عده في الصحابة لهذا الموقف الذي حصل منه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الانتقاد. وأذكر ابن حجر ذكره في الإصابة وأشار ضمن إلى ابن عبد البر ذكره أو غيره وقال أنا عندي توقف في ذلك عندي توقف في ذلك يعني في عده في الصحابة أو عندي وقفة في ذلك. وقاتل عثمان رضي الله عنه قاتل عثمان رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عن عثمان هذا يعني كما حقق أخونا محمد الشيخ محمد الغبان له كتاب قيم بعنوان فتنة مقتل عثمان، كتاب قيم جدا وبذل فيه جهود يعني كبيرة في إعداده وجمع مادته وأخذ منه وقت طويل، أنا على معرفة جيدة بذلك. فحقق هذه المسألة وبين في دراسة وكنت قرأت الكتاب كاملا، بين تحت عنوان من القاتل، من الذي قتل عثمان، وبرأ من اتهم من الصحابة مثل محمد بن أبي بكر وآخرين، وبين أن ما في أسانيد صحيحة، بل ذكر أسانيد صحيحة ترد ذلك مثل خروج محمد بن أبي بكر، جاء بإسناد صحيح أنه خرج ولم يكن له يد في قتل عثمان رضي الله عنه، وحقق أن الذي قتله رجل أسود من مصر أظن اسمه جبلة. على كل حال ترجعون إلى هذا الكتاب، كتاب قيم جدا ومفيد وفيه تحقيقات واسعة ومفيدة ونافعة لطالبة العلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أريد أن أنبه الإخوة إلى فائدة حتى وأنتم قيام لا بأس، أن اليوم فيه كلمة في مسجد القبلتين بعد صلاة العشاء لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، كلمة مباشرة عبر الهاتف، وأيضا في فرصة لطرح الأسئلة، في فرصة لطرح الأسئلة، وهذا سيكون بعد صلاة العشاء في مسجد القبلتين في هذه الليلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.